بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع أظنه مهما جدا، ألا وهو أن حقيقة العقيدة ليس ما ينبغي أن أعتقد، بل ما ينبغي أن أكون عليه. فهذه المركبة يجب أن تسير، فإن لم تسر إذن ليس فيها محرك. تعتقد أن الله غني، وأنه أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، ولا تشكره، إذن هذه الحقائق لا تعرفها ولم تخطر على بالك. العبرة ما ينبغي أن أكون عليه، لا ما ينبغي أن أعتقده. فالدرس اليوم أيها الإخوة، من لوازم توحيده أن تشكره. الشكر نصف الإيمان، والشكر من أخص خصائص المؤمن. قال بعضهم: الشكر سيلان اللسان بذكر الله ونعمائه. إذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره. علامة محبتك لله أنك تكثر من ذكره، علامة أنك تعلم ما أنعم الله به عليك من نعم أنك تشكره. فقالوا: سيلان اللسان بذكر الله ونعمائه. وقالوا: اختلاج القلب وتلهفه وتواضعه لكرمه، وإعمال الجوارح في طاعته، وتعظيم أوامره. هذا الشكر، تعظيم أوامره، إعمال الجوارح في طاعته، اختلاج القلب لكرمه، سيلان اللسان بذكره. هذا من تعريفات الشكر. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا، يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا كانت دواب الأرض تسمن وتشكر الله عز وجل، فالأولى أن نكون نحن الذين كلفنا حمل الأمانة وسخر لنا الكون من أجلنا أن نشكر الله عز وجل. وقال بعضهم: الشكر ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. الشكر كما قال بعض العلماء: ألا ترى نفسك أهلا للنعمة، أن ترى النعمة أعظم من عملك. بعضهم قال: أن ترى النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا، لست أهلا لها. هذا من تواضع الإنسان. الشكر معرفة العجز عن الشكر، والعجز عن الإدراك إدراك، لأن الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنتم عاجزون عن إحصائها، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. وقال بعضهم: الشكر معرفة العجز عن الشكر، والشكر استفراغ الطاقة، أو هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. وقيل هو عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. هذه بعض التعريفات التي أوردها العلماء حول مقام الشكر الذي هو من أخص خصائص المؤمن. لكن أيها الإخوة، بشكل مختصر، الشكر إدراك بالعقل أن هذه النعمة من الله، وامتنان بالقلب، وعمل صالح لعباده كتعبير صارخ على شكره، لقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فاللسان يشكر، والقلب يمتن، والجوارح تعمل. العقل يدرك، والقلب ممتن، والجوارح تتحرك. بنسق واحد، فالعقل يدرك أنه في نعمة عظمى، يعني أمسك أحد الخلفاء كأس ماء فقال له وزيره: يا أمير المؤمنين، كم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال: بنصف ملكي. قال: فإذا منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. أنت مفتقر إلى كأس ماء. مرة قرأت في الأخبار أن إنسانا أتى من الكويت إلى الشام قبل أن يكون هناك طريق معبد، ظل الطريق، عثر عليه ميتا هو وزوجته وأولاده من شدة العطش، وقد هبج وجهه بأظافره من شدة العذاب. الإنسان ومكانته شهاداته وقيمته وهيمنته سيطرته كأسماء، من حكم الصوم حينما تجوع وتعطش تعرف أنك عبد لله وأنك مفتقر إلى كأس ماء. إدراك بالعقل، وامتنان بالقلب، وعمل لخدمة العباد، هذا الشكر. أيها الإخوة، أؤكد لكم أن الشكر من أخص خصائص المؤمن، من أخص خصائص المؤمن. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت حينما تشكر وحينما تؤمن حققت الهدف من وجودك، حققت علة وجودك، حققت غاية وجودك. الدليل الآخر أن هذا الكون مسخر لك. تسخير تعريف وتكريم، تسخير تعريف وتكريم، يعني أي شيء خلقه الله عز وجل وظيفته الأولى أن تعرف الله من خلاله، وظيفته الثانية أن تنتفع به. ضربت اليوم مثلا لطلاب، قلت لهم: لو أن واحدا دخله قليل جدا بحيث لا يستطيع أن يلعق لعقة عسل واحدة لفقره، لكنه وقع تحت يده كتاب عن فوائد العسل، فبكى تعظيما لله على هذه الآية الدالة على عظمته: هذا الذي لم يستطع أن يلعق لعقة عسل واحدة حقق الهدف الأكبر من خلق العسل، مع أنه لم يأكل العسل. والتعبير العامي، ويلي انفزر عسل وما فكر فيه، عطل الهدف الأكبر من خلق العسل. الغرب أتقن الانتفاع بالنعم، والمؤمنون في عصور ازدهارهم أتقنوا شكر هذه النعم. لذلك هناك من يعيش في النعمة، هناك من يعيش مع المنعم. يعني ممكن إنسان يدعيك إلى طعام نفيس ويتفنن بألوان الطعام، ويتفنن بالترحيب، ويتفنن بوضع الزهور والعصير مقدما، ويأتي إنسان عينه على الطعام يجلس ويلتهم الطعام كالدابة ثم ينصرف ولا يسلم على صاحب البيت ولا يشكره، هذا فعلا دابة. في إنسان يرتدي ثياب غالية جدا وعنده عطر بلخي حقل القارورة ثمنها 4500 ليرة، أخذتها من باريس، بس هو دابة. إذا تنعم وما شكر دابة. فلذلك الشكر من أخص خصائص المؤمن. كان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني، الحمد لله الذي أذاقني لذته الطعام وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. كان إذا رأى وجهه في المرآة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كان إذا ارتدى ثوبا جديدا له دعاء خاص: كان إذا دخل إلى بيته قال الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. كان إذا استيقظ الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. أخواننا الكرام، تلبد الحس مصيبة كبيرة. اسأل أخ اضطر لزرع أسنانه، ثمن زرع الأسنان كلها مليونا ليرة سورية. اللي عنده أسنان طبيعية سليمة، اللي عنده كليتان سليمتان، زرع الواحدة بتكلف حوالي مليون الآن. اللي عنده قلب يعمل بانتظام لا يحتاج إلى زرع شريان، هذه نعمة. اللي عنده الغدد الصماء تعمل بانتظام، هذه نعمة كبيرة. أنت بصحتك التامة غني غنى كبير. لذلك أيها الإخوة، الشكر من أخص خصائص المؤمن. الشكر لله، دقيق. الحمد صفة مشتركة بين كل البشر. الإنسان ملحد يشتري بيت بزينه بفرشه، يستقبل الضيوف، بعد ما تنتهي السهرة تفضلوا تفقدوا البيت، هي ستة بسبعة الأوضة ما شاء الله، هي الشرفة مطلعة على الحديقة، هذا الحمام مستواه كذا. هو مع النعمة هو يحمد، لكن يحمد من؟ الفاتحة الحمد لله. الخلاف لا على الحمد، على من ينبغي أن تحمد. الخلاف لا على الحمد. إنسان يحمل شهادة عليا من باريس، دكتوراه في الجيولوجيا، ترقى بالمناصب حتى صار معاون وزير، شاب في مقتبل الشباب، زوجته شابة، دخله كبير، بيته بأرقى أحياء دمشق، مركبته فارهة، فقد بصره، جاملوه شهر ثم عزل من منصبه. زاره صديق لي قال له والله يا فلان أتمنى أن أتسول على الطريق ولا أملك إلا ثيابي وأن يرد لي بصر. هل تعلم قيمة نعمة البصر؟ إنسان اختلت وزنه العقلي، ضغطه ممتاز بس ما في عقل، 8-12 ضغطه، نبضه 80، عمل فحوصات أبدا تامة كلها بس ما في عقل. يعني تاج النعم العقل. كطرفة، كنت سابقا وسأعود إلى ذلك إن شاء الله، كل طفل جاء مع أبوه نقدم له أكلة طيبة عقب صلاة الجمعة. مرة واحد أطول مني قال لي وين تبعي؟ فهمت فوق ما في شيء منه، تفضل. سبحان الله، ما في شيء الإنسان ثمين بحياته كالعقل. بيسكت أحيانا، بيبتسم أحيانا، بيتكلم أحيانا، بيسترحم أحيانا، بيعتز أحيانا، أما ما في عقل مشكلته مشكلة. أيها الإخوة، قواعد الشكر خمسة. الخضوع للمشكور. قبل أن نبدأ بهذه القواعد، يعني المسلم المؤمن الصادق يعني سمع خبر سار، يركع ركعتي الشكر، نجح يركع ركعتي الشكر، استلم المحل يركع ركعتي الشكر، اتزوج يركع ركعتي الشكر، في مشكلة حلت. والله حدثني أخ قال لي أعمل بالكمبيوتر 5 ساعات أم ضاعوا، غلط غلطة محا كله، اتألم ألم شديد ثم هداه الله إلى طريقة استرجع هذه المعلومات فصلى ركعتين شكرا لله. يعني الشكر من لوازم المؤمن. أنت حسنة من الله عز وجل، منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. مرة كنت في المطار شاهد طفل صغير يمكن يزمع أن يسافر مع والديه، لكن وسط كرة كبيرة جدا يبدو أنه يخافوا أنه يصير شيء بالطيارة، حطوا فوط مضاعفة. قلت هذا إذا كان صار شيء بمنصب رفيع بس يكبر، يتذكر حاله بالمطار كان له بوسطه كرة فيها فوط مضاعفة. الإنسان بيكون طفل ما بيلحق حاله، بيكبر بينسى أنه كان طفل، خرج من عورة إلى عورة وخرج من عورة 3 مرات، خرج من عورة إلى عورة ثم خرج من عورة. يقول لك أنا من أنت؟ قواعد الشكر خمسة: الخضوع للمشكور ومحبته والاعتراف بنعمته وثناؤه عليه وصرفها فيما يحب ويرضى، تفصيل ذلك. الشكر أيها الإخوة شكر العامة وشكر الخاصة. العامة يشكر الله على المال الوفير، الله فوضه، يشكر الله على المال الوفير، يشكر الله على الصحة فقط، على الزوجة، يشكر الله على كل شيء مادي، لأن المادة مبلغه من العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها الإخوة، الخاصة ما نوع شكرهم؟ يشكر الله على معرفة الله، يشكر الله على طاعة الله، يشكر الله على معرفة القرآن، على معرفة السنة، يشكر الله أن أجر الله على يديه العمل الصالح. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كلما ارتقى مستواك يرتقي مستوى شكرك، لا مستوى الشكر من حيث الدرجة، مستوى مضمون الشكر. أيها الإخوة، عامة الناس يشكرون الله على النعم المادية، ولكن خواص المؤمنين يشكرون الله على نعمة المعرفة ونعمة الطاعة ونعمة الصلة ونعمة العمل الصالح، وأن الله سبحانه وتعالى سخر له أناسا يتاح من خلالهم أن يتقرب إلى الله. إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. أيها الإخوة، القاعدة الثانية الخضوع للمشكور. لا يمكن أن تكون شاكرا إذا كنت عاصيا. من لوازم الشكر الخضوع لله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. إذن القاعدة الثانية الخضوع لله عز وجل، يعني ما شكر الله من لم يخضع له، ما شكر الله من لم يخضع له. الشيء الثالث محبة المشكور والثناء عليه، يعني يجب أن يمتلئ القلب محبة لله عز وجل. يعني للتقريب، ما عندك بيت وعاقد عقدك على فتاة وما وجدت بيت، ولا تملك ثمن بيت ولا تملك أجرة بيت، وجاء إنسان وقدم لك بيت بحي جيد بمواصفات جيدة، قال لك هذا هدية مني إليك، اسكن وعمل عرسك وتزوج، قال لك ما عم يروح من بالي، بقعد وبقوم بدعي له بشكل طبيعي. إنسان قدم لك شيء، يا الله قدم لك الوجود، قدم لك الهدى، قدم لك عينين، قدم لك لسان تنطق به، قدم لك أذنين، قدم لك عقل، قدم لك أجهزة، قدم لك أعضاء، قدم لك كليتين تعملان بانتظام. والله مرة أخ دعانا إلى بستان في الربيع وقال لي هذا البستان لعمي، ونحن جالسون دخل عمه ولم يسلم علينا. أنا عتبت عليه أشد العتب، هذه جفوة. سألت ابن أخيه، قال لي دعه بحاله، جاء من غسيل كليتيه لا يرى في وجهه أحدا. معك كليتين تعملان بانتظام، لك عينان، لك أذنان، لك عقل في رأسك، لك قلب يعمل بانتظام، رئتان، معدة، أمعاء، بنكرياس. والله أحد أصدقائي زار ألمانيا وفي معمل له مديرة مبيعات يعرفها جيدا، فوجئ أن صوتها أصبح خشنا ونبت الشعر في وجهها واختلفت معالم وجهها، دهش من هذا التبدل المفاجئ. سألها، قالت له والله الغدة النخامية تعطلت، أنا أدفع نصف دخلي حتى أبقى بهذه الحال. الأمر بالذات النخامية وزنها نصف غرام، نصف غرام، تفرز هرمون الجنس وهرمون النمو وهرمون توازن السوائل وهرمونات كثيرة جدا. الغدة النخامية تفرز 12 هرمون، لو تعطل أحد هذه الهرمونات لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. يعني واحد منهم توازن السوائل، لو تعطل هذا الهرمون لازم تستقر على طول بين الصنبور ودورة المياه طول عمرك. يمكن تشرب باليوم 10 براميل، توازن السوائل، كاسة كاستين، 10 كاسات بال24 ساعة تكتفي، إنه في هرمون يضبط توازن السوائل. بدك تنتبه للهرمون تبع الغدة النخامية، لما الدرقية، لما البنكرياس، لما الكظر، لما عمل الكليتين، لما عمل القلب، لما الضغط، لما بلازما الدم. اللي قريب تاني من أسرة غنية وصحته جيدة، معه فقر دم، فقر دم، فقر دم، ما خلوا طبيب، من طبيب لطبيب لطبيب لبريطانيا بعد التحليل الدقيق طلع مقبرة كريات الدم الحمراء الطحال، هي مهمتها إذا ماتت كرية أن تدفنها وأن تحللها إلى عناصرها الأولية، هيموغلوبين وحديد. الحديد يرسل إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام، والهيموغلوبين يرسل إلى الصفراء فيغدو صفراء مع الكبد. هذا الطحال يقوم بنشاط أكبر مما ينبغي، بيأخذ الكرية الحية بيقتلها وبيحللها. نحن دفن الموتى للموتى مو للأحياء، نقتله بحطه بدفن. هذا مشكلة الطحال، مات بهذا المرض. ممكن إنسان يموت بفرط نشاط الطحال، الطحال قام بنشاط أكبر مما يجب، مهمته تحليل الكريات الميتة إلى عناصرها الأساسية، صار يقتل الكرية الحية ويحللها، صار معه فقر دم، مات بهذا المرض، ما في مجال. إنسان آخر مات بمرض اسمه فقر دم لا مصنع، يعني معامل كريات الدم الحمراء توقفت فجأة عن توليد هذه الكريات بلا سبب. المرض حتى الآن لا يعرف سببه، فقر دم لا مصنع. مات في ملك هذا المرض. أيها الإخوة، أن تحب الله، منحك نعمة الإيجاد، منحك الأعضاء، منحك السلامة، منحك أجهزة، منحك حواس، منحك قوام، منحك عقل، منحك زوجة، منحك أولاد، منحك بيت، منحك اختصاص، منحك مكانة، منحك محبة الناس. المؤمن من سماته أنه يشكر الله دائما، والله عز وجل شكور. إذا أحببته ألقى محبتك في قلوب الخلق، إذا أحببته ألقى محبتك في قلوب الخلق. الآن في صفة ثالثة للشكر، أن تعترف بنعم الله. بيكون بمرتبة عالية، لك أنا تعبان على حالي، أنا ما نمت الليل 33 سنة، لا شوفني الآن بمكانة عالية، هي سمنة عرق وسهر ودراسة، وينه الله؟ نسي الله. عمل عمل طيب، هي تربية بيتية، والدي ربانا، ما بيذكر الله أبدا. إذا كان ابنه مريض وأخذوا على الطبيب وشفي، ولا طبيب معه بورد، هذا ممتاز، نسي أنه الله أذن له أن يشفى ابنه. فالبطولة أن تعترف بنعمة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أنا لا أنسى لما جاء رسول عامل سيدنا عمر على أذربيجان، كره أن يطرق بيته ليلا، فذهب إلى المسجد، سمع من يبكي وينادي ربه: يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال له: من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا عمر. قال له: يا سبحان الله، ألا تنام الليل؟ قال: إني إن نمت ليلي كله أبعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أبعت رعيتي. أخذه صباحا إلى بيته، قال له: تأكل عندنا أم مع فقراء المسلمين؟ قال له: عندك. هذيك مواردة من نوبل. فإذا في بيت عمر خبز وملح، قال له: يا أم كلثوم، ما عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال: هاته لنا. أكل مع ضيفه خبزا وملحا، حمد الله على أن أطعمه فأشبعه، وحمد الله عن أن سقاه فأرواه. هلأ بيبدأ بكاسة عصير، بعدين 18 صحن مقبلات، بعدين الشوربة، بعدين الفتة، بعدين أكلة الطبخ، بعدين أكلة اللحم، بعدين الفواكه، بعدين الحلويات، بعدين القهوة، بعدين النسكافه، مثل الدابة بيأكل بيمشي. وين الله عز وجل؟ على خبز وملح. الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وأسقاني فأرواني، على خبز وملح، وخبز أبيض بالتبعنا. وين؟ ما أبعد المسلمين عن هذه المعاني الدقيقة. جلست إلى مائدة ممكن يأخذ سيروم الواحد، لك تبخش بدني، لا في طعام ولا في شيء، عم تأكل. يجب أن تعترف أن هذا من فضل الله عليك. لك هذا البيت لحتى اشتريته 3 سنوات، شفت لي شيء 200 بيت، هل تنأيتي؟ يا الله عز وجل يعني أكرمك بهالبيت ومكنك أن تملك ثمن هذا البيت ويسر لك شراء البيت. دائما الإنسان من ضعف إيمانه يعزو النعم إلى جهده. هذا آل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء النبوي الشريف. الآن الثناء على المشكور، أول قاعدة الخضوع، الثانية المحبة، الثالثة الاعتراف، الرابعة الثناء. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي حديث آخر ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا مما يؤكد شكرك، خضوع، محبة، اعتراف، ثناء. الشيء الخامس أن تستخدم النعم في طاعة الله. هذه العين ينبغي ألا تستخدمها في النظر إلى عورات المسلمين، هذه الأذن ينبغي ألا تستخدمها في سماع ما نهى الله عن سماعه من غيبة أو نميمة أو غناء، هذا اللسان ينبغي ألا يغتاب أحدا، أن يكون رطبا بذكر الله، هذه اليد للعمل الصالح، هذه الرجل للمجيء إلى المساجد، إلى الطاعات، إلى صلة الرحم. من لوازم الشكر أن تستخدم هذه النعم فيما شرع الله لا فيما لم يشرع الله. إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك. الآن آلات الشكر اللسان. إن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كسرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أول أداة للشكر اللسان. إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه. يقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الذكر البرمجة اللغوية العصبية سموه التكرار الكثيف. أحيانا إذا كررت شيء بكثافة تتعلق به وتقبل عليه. أيها الإخوة، الشكر أدواته اللسان والقلب والجوارح. فالقلب شكره بالبعد عن الشبهات ودفع وساوس الشيطان، فقد قال عليه الصلاة والسلام يخاطب وابصة، قال يا وابصة جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. البعد عن الشبهات وعن المخالفات وعن وساوس النفس، هذا شكر القلب لله عز وجل. من شكر القلب امتناعه عن الحسد والغل والحقد ومدافعة هذه الأمراض. بقي شكر الجوارح. الجوارح أن تستعملها في طاعة الله، كل جوارحك بدءا من العين إلى اللسان إلى الأذن إلى اليد إلى الرجل، إذا استخدمت هذه الجوارح في طاعة الله فقد شكرت الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا بعض ما في الشكر من آيات وأحاديث وحقائق، والإيمان نصف صبر ونصف شكر، بل الشكر مع الإيمان هو تحقيق لغاية الإنسان. وكلمة أخيرة في قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني الإيمان مع الشكر تحقيق لكل أهداف الإنسان. أنت في الأساس نعمة من نعم الله، في الأساس عرفته وشكرته على هذه النعمة. ما دام الكون مسخرا تسخير تعريف وتكريم، التعريف يقتضي الإيمان والتكريم يقتضي الشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، والحمد لله رب العالمين.